حريري من بالي سطر لي قلبي يا ويلة سطر لي قلبي يا ويلة ده يا مسين العلاني ريم البالي سطر لي قلبي يا ويلة سطر لي قلبي يا ويلة سطرني وبهذل بحالي لبس التخليلة لبس التخليلة كيف تتكلم فجر يعلم ونجوم ضوايا ونجوم ضوايا والحاجب هلال مقوس والخدين مرايا كيف تتكلم فجر يعلم ونجوم ضوايا ونجوم ضوايا والحاجب هلال مقوس والخدين مرايا والعيني نمفي للبرني بشفرها كوايا يا خلي لازنك حيرني مسكين قلبي حليلة مسكين قلبي حليلة ده يا مسين العلاني ريم الفاني سطل لي قلبي يا ويلة سطل لي قلبي يا ويلة ده يا مسين العلاني ريم الفاني سطل لي قلبي يا ويلة سطل لي قلبي يا ويلة زطني وبهذل بحالي لبس التخليلة لبس التخليلة جرت ليالي نوم الغالي من يوم اللي ريتك من يوم اللي ريتك علاش يا غالي شاغل بالي يا ليت ما حبيتك هجرت ليالي نوم الغالي من يوم اللي ريتك من يوم اللي ريتك علاش يا غالي شاغل بالي يا ليت ما حبيتك كان في بالي تصير احلالي وانت مشيت بخيتك خليتيني فجل خالي ما بيدي حيلة ما بيدي حيلة ده يا مسين العلالي ريم البالي سطل لي قلبي يا ويلة سطل لي قلبي يا ويلة ده يا مسين العلالي ريم البالي سطل لي قلبي يا ويلة سطل لي قلبي يا ويلة زطني وبهذيل بحالي لبس التخليلة لبس التخليلة يوم الفرقة علي صعيب وقلبي بشرارة وقلبي بشرارة ما حسبتكش علي تغيب وتكوني غدارة يوم الفرقة علي صعيب وقلبي بشرارة وقلبي بشرارة ما حسبتكش علي تغيب وتكوني غدارة جرحي ما يداوي تبيب عهدي معاك خسارة واليوم أنا أصبحت غريب بعد العشرة طويلة بعد العشرة طويلة ده يا مسين العلاني ريم البالي سطل لي قلبي يا ويلة سطل لي قلبي يا ويلة ده يا مسين العلاني ريم البالي سطل لي قلبي يا ويلة سطل لي قلبي يا ويلة زطني وبهذيل بحالي لبس التخليلة لبس التخليلة